حتى المستوى. وأيضا راح نطلب كتب المكتبة المسجد ممكن إن شاء الله إلى بداية الدراسة يجينا إن شاء الله ونساعدنا. هذا يعني الأخ سأل عن شيء كنا قد عرضنا له كلام طويل، يعني همكم من هذه الشيء أنه أن العالم الآن قد حطم جميع الحواجز والجسور بين أجزائه المختلفة، وزاد العالم صغرا وتقاربا، وتحققت أحلام القائلين إن العالم قرية صغيرة، والذين حلموا بأسرة مثالية عالمية واحدة سموها مرة المدينة الفاضلة ومرة العالم الواحد. وذكر هنا أن الحضارات الفرعونية والقبطية المسيحية والعربية والحديثة يعني لها أي أصبح هذا قوة هذه تجزئة ولا تسريف، العالم كله أصبح يعيش قوة متكاملة. حتى صار بعض الناس يعني عيب أن نروح ندعو الناس الإسلام ونعتبر أن هؤلاء الناس يجب أن ندعوهم الإسلام، يعني خاصة بعد الثورة الفرنسية طبعاً الأدار. الله المستعان هذه من أشد يعني الأفكار كفراً وقد تطرقت إلى بلاد المسلمين على الأسف، وقد احتفلت كثير من كتبنا وبعض كتابنا احتفلوا بذكرى الثورة الفرنسية وأثروا عليها من الألفاظ كما بعضكم ذكر هنا وذاك، يعني شيء عجيب. هذه الثورة التي أعلن أول ما أعلن عن الإلحاد وتحرر الإنسان إلى الدين. نعم هم قالوا حرر من دينهم المحرر في آخر، لكن كونها تعين الحرب على الله على الدين عموما، خطباؤها أو أدباؤها أو الذين نادوا بها من قبل مثل فولتير وأمثاله كانوا كما شتموا النصرانية شتموا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في كلام فولتير الآن، كان يذم ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم أشد مما يشتم رجال الدين في عصره. ما عندهم تقليد، فهم ضد الدين أي دين، والإسلام بالذات هم ضده قبل الثورة وبعد. الشيء الثاني هذه المبالغات الكاملة، أعرف الإنسان حقوقه وأعلى حريته سبحان الله، عرف الفجر سموها فجر الحرية، فجر الحرية ثورة قام بها المجرمون لم يمر بضعة أشهر حتى قطعت رؤوسهم هم على أنهم من المجرمين الذين قاموا بالثورة. أول ما ضحي به ثم ضحي بمن ضحي به ثم استمرت الدائرة وكما تعلمون إلى الآن، كلما دخلت أمة أو كلما أطلت أمة للحكم لعنت نفسها لعنت من قبلها. هي الثالث أذكركم حاجة خبر واحد تعرفون به كيف هذه الدعارة. أعلنت الصحف الأسبوع الماضي أعلنت الصحف الفرنسية نفسها أن الرئيس ميتيران تدخل شخصيا في صفته رئيس الجمهورية شخصيا. لحظة فيها شخصيا يعني ايه؟ يعني ما في شيء يبان يدل على ذلك، هو بطريقة خاصة لأن يكون طعام رؤساء الدول الفقيرة التي شاركت في الاحتفال بنفس درجة طعام الدول الغنية، ورؤساء الدول الغنية التي شاركت في الاحتفال بذكرى الثورة الفرنسية. أكثر من 30 زعيم زعماء العالم حضروا للاحتفال بالثورة الفرنسية، منهم سبعة من الصواريخ الكبار الاصطناعيين اللي يلاحون اموال العالم بالباطل، ومنهم دول افريقيه واسيويه والعالم الثاني كالثعبان الهلكان الميت. فالطعام بروتوكولات الثوره الفرنسيه لا، الثوره الفرنسيه مر عليها 200 سنه، يعني بروتوكولات الاخلاق بعد 200 سنه من الثوره الفرنسيه التي اعلنت الاخاء والحريه والمساواه. الان ما يزال البروتوكول الدبلوماسي ان طعام الدول الفقيره ليش بكم وجبة هي 15 وجبة تقريبا، خلي معاهم مع كل رئيس 10 مرات، يعني 180 وجبة بس يا ناس، وناس جوا يحتفلوا بطولتكم، ما تخليه ياخذ زي الدكتور يعني ياخذ هي طعام راضي، وهذا الرئيس الافريقي المسكين ياخذ طعام اقل، في احتفال بذكرى الاخاء والحرية والمساواة، يعني والله لو انا لنا عقول. فقهنا فينا عرفنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرنا، والله ما تنطلع علينا هذه الشعارات ولا نزرف صفحات من صحابتنا ومن أقلام كتابها للتمجيد للثورة الفرنسية، وأنها التي أوجدت هذا الإخاء وهذه الحرية وهذه الإنسانية ولادت إخوة الطغيان العالمي وفعلت وفعلت. لا، لكن سبحان الله هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تقول الكفر ضبط يدخل الكفر. نسينا أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف يتاق الثورة الفرنسية؟ ولذلك احتاجوا عام 1947 إلى إعلان حقوق الإنسان، لأن الثورة باشة وما عملت فيه، بل قيل إنها كانت مثيرا للاستبداد وللظلم وللفساد. الاحتجاج بهدم البابتين قال ومما اخرج من الكتب انه الذي هدم السجن الذي اوجده هؤلاء الصواغيث لانه هدم لا يوجد فيه الا اربعه نصوص مجرمين كما يقول الاستعمار السجن، يعني اكاديم حتى تاريخيه. على قبل ان نتادب نحترم انفسنا، ما نهلك بالاغلاق والمليء والسماء الكاذب وننسى ان هؤلاء اعلنوا بالحال وأعلن الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومثل أخوتهم وحريتهم هذه دخل العالم بحرب ضرور على يد بابليون وأمثاله، ودمروا ما دمروا ثم جاءوا إلى بلاد المسلمين واحتلوها كما تعلمون. هذا جعل من نتائج هذه الثورة. طيب إذا كان عليكم ثم حكم شوية، هذا كاتب عامله ما شاء الله كيف شكله واللحية وعيد قلبي وكلبي، قلبي المقال أنا قلبي وكلبي. يقول أول شيء لم أعرف الحب إلا بعد أن عرفت الكلاء. أول عبارة سبحان الله، يعني هذا إخوان يقوله كثير من الغربيين كثير، وبعضهم إذا مات يوقف تركته وما له على الكلب أو على الكلب، ويقول له نفس الحب والمساء إلا في هذا الكلب. قال ابن واحد الفرد والثانية والحجدة والثالثة راحة كل الحبايب جارية. فصاحب مع واحد وجد أنه ماشي تعامل مع الناس أكلوه، ما وجد الوفاء إلا في الكلب. قول الميلادي فيتبع فيذهب معه إلى مكان وينام معه بكل يعني أخلاء لا فقد المشاعر الإنسانية. لا نقول الأخلاق الإيمانية هذه أزكى وأطهر وأطهر وأعظم من ذلك، لكن فقدوا مشاعر البشر اسر متحكمه ومجتمعات منحقه. ومن هذا سبحان الله قوي نفس الاسلامي وخلافه. وبعدين دخل في الاحكام، ما اكتفى انه هذا دخل في الاحكام. قال اصدقائي بدهشه صادقه ما هذا؟ كيف تربي كلبا في بيتك وانت تصلي؟ هذا موجود عندنا، انا شفته في بيتك يربو الكلاب وفي السيارات ويصبحوا رائعين. وأنت قلت لهم كيف كان أهل الكهف يصلون ومعه الكلب؟ إن الحكم واحد، فإن كنا لم نبلغ ما بلغ أهل الكهف من إيمان. عاشق سبحان الله عز الله. قالوا من كلاب نجاسة، قلت لهم لو أكلت في طبق مع الكلب لكانت فيها نجاسة، ولكن للكلب طبقا خاصا به كما جاء في النص، للكلب طبقا. وقال أصدقائي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. قلت له هل حدثكم الملائكة بهذا؟ استغفر الله، ألم تكن الملائكة تدخل كهف أهل الكهف عن كهف المؤمنين؟ كيف دخلوا وغلبوا امرأتهم براعيه بالوصيل؟ قالوا ماذا تقول في حديث ابن ورد عن الكلاب؟ قلت اثبت على حديث الواردة في النهي يعني عن ابتلاء الكلاب، حديث صحيحة معروفة. قال أردها إذا ما هي لأنها تتنافى مع روح القرآن نسأل الله العافية. بعدين قلت للكلب ما شاء الله أنت كلب مثقف. قال الكلب بتواضع لقد تربيت في أوروبا وسافرت لأمريكا. شوف كيف يعني سافر أمريكا معناها أنت متطور حتى لو كان كلب، وتكلم الإنجليزية والألمانية إلى المقصود يعني نسأل الله العافية. كاتب يظن الظن إسلامي، هذا مكان أي كاتب تركناه، لكن يعرف الأدلة ويعرف القرآن ويصلي كما يقول، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك هذا ما يقولون. أن يرد السنة وإنكار سخرية أصل الله العفو والعافية. هذه يكفي ذكرها عن التعليق عليها. الشيخ عز الدين عبد السلام رحمه الله نعم هو أشعري العقيدة، كان من المدافعين عن عقيدة الأشاعرة وحصلت له قضايا مع السلاطين، كان فيها مدافعا على جهاد رحمه الله، كان له جهاد وله فضل وله منزلة في العلم لا في الفضل، ولكن كما لبس على كثير من الأمة ويعتقد هذه التأويلات خاصة بالأسواق كذلك كان العلم. يقول الأخ من المستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته، نعم هذه من الأوقات التي هي هكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، هل يجزئ قولنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أم الصلاة عليه كما وردت كما سبق الجواب، يعني صورة الكمال وصورة الإجزاء؟ يعني هذه من الدعايات التي تعمل غرض من العلق عليها إن شاء الله أو نفس البداية بالنسبة لعمل المرأة، هل هذا دعاوى الآن طويلة عريضة؟ وهذا منها الذي قدم في عكاظ عبد الرحمن ينظر وعيه أنه يقول أقدم عبد الرحمن أن لا يزوج أي من بناته ما لم تكمل تعليمها، وأقر بقسمه دون أن يثنيه عن ذلك تقليد متبع أو عادة مرعية. يعني هل الذي يمنع، يعني هل هي تقاليد؟ من الذي جعل إكمال التعليم شرطا في الزواج؟ تقاليد عادات؟ وإلا إذا نظرنا ورجعنا إلى ديننا، هل الشرط في المرأة أن جعل في الأحاديث أو في القرآن من شروط الزواج أن تكون المرأة قد أكملت التعليم ولا يصح العقد؟ ولا إذا جاءكم من تقطعون دينه فتزوجوه ولا تقبل حتى تخرج؟ يعني لشيء المقصود، هل اولا ليست عادات، ليست مجرد عادات، ثانيا ماذا جلبت هذه العادات؟ ماذا جلبت؟ الان الفتاه التي عندها الثانويه او نقول العكس التي عندها الجامعه ارجى ان تتزوج من التي عندها الثانويه، هذا الان في الواقع ثانوية أرجع والتي قد في الجامعة أكثر استلال يختلف عنها، فهي استمرت بعد الجامعة ثلاث سنة وزاد حتى لا يراها ولا يتقدم لها أحد سبحان الله. ماذا استفدنا من مواصلة التعليم؟ وماذا استفدنا من عمل المرأة أن تقوم بخدمة وطنها كما يقولون؟ أن المرأة التي تعمل تسد ثغرة وتنهض بعيد إلا يمكن أن ينمو الوطن إلى الخير. نختتم الحمد لله.